هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، وسهرة جديدة نبحث من خلالها عن أسرار المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وهذه السهرة الخاصة جدا في احتفالية عيد الأم. بقول كده كل واحد والدته جنبه يروح يعيد عليها ويبوس إيديها ويقول لها كل سنة وانت طيبة يا أمي، علشان هما لما بيسيبونا إحنا بنحس بنقص كتير جدا. وبرضو اللي والدته مش جنبه برضو يعيد معاها حتى لو بالذكرى، ما يبعدش عن احتفالاتنا بعيد الأم. بهذه المناسبة أنا جيت لأكاديمية الفنون الأستاذ الدكتور علاء فتحي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، بقول لك تقول إيه في البداية بمناسبة عيد الأم؟ كل سنة وأمهات مصر كلها طيبة، وبصفة خاصة بوالدتي بقول لها كل سنة طيبة. الحقيقة يعني أمي لها دور كبير أوي في حياتي، فالحقيقة كانت هي وقفت جنب طبعا زي اي ام من صغري، لكن الحقيقه كانت تبني بتشجعني على التقدم. الفنان كمان محتاج ام تشجعه على الموهبه، يعني الاستمرار، ما تقولوش لا ده ما يجيبش نتيجه يا عم. لا، الحقيقه اللي والدتي كانت واقفه جنبي من صغري، لان انا كنت بلعب موسيقى الحقيقه من قبل ما ادخل المدرسه الابتدائيه. فكانت اخويا الحقيقه اكبر مني، كان زمان طبعا المدرسه المصريه فيها موسيقى، فيها آلات موسيقيه، يا رب ترجع. فكان بيجيب بقى آلات المندولين في البيت، فالحقيقه انا كنت امسكها والعب على المندولين واطلع النغمات. الحقيقه كان خالي ساكن، احنا بيت عيله، فخالي ساكن تحتينا عنده بيانو، فابتدي انزل والعب بيانو. فالحقيقه دخلت اولى ابتدائي، الوالده شجعت، فالوالده الحقيقه شجعتني في الانشطه دي. والحقيقه كانت يعني هو انا والدتي ووالدي الحقيقه كانوا نظرتهم تقدميه شويه، كانت اكاديميه الفنون طبعا محققه نجاحات طبعا في الثقافه المصريه في الستينات والسبعينات. فالحقيقه فكروا ان هم يدخلوني معهد الباليه، ويعني كان في نظره في وقتها تعتبر مختلفه شويه عن حية كبيرة ليها. اليوم شهر مارس كمان دكتور علاء فتحي شهر المرأة، ده يوم المرأة المصرية 16 مارس، ويوم المرأة العالمية 8 مارس. فالمرأة يعني على متواجع على شهر مارس، يعني أكيد في مرأة أخرى في حياتك برضو بتساند حضرتك دلوقتي. طبعا هي الزوجة الحمد لله أم ولادي برضو طبعا، يعني هو الأم طبعا مدرسة يعني طبعا، يعني هي اللي الحنونة على البيت، وهي اللي بتراعي الثقافة بصفة عامة والفن بشكل خاص. يعني في شك ان النشاط الحقيقة، يعني بقول لكل المستمعين ان النشاط ده حاجة جميلة، وحاجة هي اللي بتساعد الانسان على الرقي، وعلى فكرة على يعني الثقافة. لا غير كده، الافكار كتيرة جدا. لا غير كده ان هي بتعلي من قدرات الطالب او الدارس في مواد كتيره. يعني الحس الموسيقى ما بيتربى في حاجه اسمها من الناحيه الرياضيه او توافق العضل العصبي قوى عند الدارس. الناحيه الذهنيه، الرياضه الذهنيه تشتغل من خلال الفن الحقيقه. فالفن انا في رايي ان هو داعم للموسيقى. وهو يعني تفتكرني يعني حاجه عندي في حياتي الحقيقه، ان انا طول عندي في المدارس في انشطه. فالحقيقه مره رحت شبرا الثانويه، مدرسه شبرا الثانويه الحقيقه، وكان في سنه من السنين للاسف نشاط الموسيقي متوقف. فمش هقول لحضرتك كانت دي بالنسبه لي اتعس سنه دراسيه، كانت اولى ثانوي، وانا كان زمايلي كلهم راحوا مدرسه اسمها التوفيقيه ومشهوره بالنشاط الموسيقي. والحقيقه وانا مبنية زوخت من التوفيقيه عشان كان فيها رياضه حديثه، كان في نظام رياضه حديثه ورياضه قديمه. فكله سيبت بقى رياضه بس. فالمهم لما جاب النشاط طبعا الموسيقي ابتديت حسيت ان انا روحي رجعت لي. فالفن ومراعاته الحقيقه هو بيخلي الانسان عنده هدف. يعني انا والدتي بمناسبه عيد الام كانت بتعتبر ان النشاط بتاعي ده هو يعني الحافز بتاعي للمذاكره. وخصوصا انا لو هشترك في انشطه الحمد لله كنت بمثل مصر من خلال وزاره الثقافه في خلال الفرق الغنائيه الصناعيه اطفال القاهره الحقيقه. فكانت هتروح البروفات يبقى تذاكر وتنجح لما تخلص الواجبات وتتفوق. فاذا النشاط ده كان بالنسبه لي كان حافز. تحيه للوالده وتحيه لكل ام مصريه في عيلتها. انا اول صوت ناديته وفي لساني لقيته وقالوا قلبي بصوته كانوا انتي يا امي اول ما لغاني واول ما انساني واول ما انغطاني كان انتي يا امي كان انتي يا امي. لما صحيت شلتيني ولما بكيت بوستيني ومسحتي على جبيني بإيديكي يا أمي. لو أنده عليكي أبقى بين إيديكي يا ضحكة عينيكي حزمة نور يا أمي حزمة نور يا أمي أمي. ياللي حملة همي فين ما مشيتي سمي يا سكنة في دمي وفي اسمي يا أمي. أما كبرتي أما تهتي في وسط الزحمة وفضل طعم الضمة ضمتك يا أمي. ياللي حملة همي فين ما مشيت سمي يا سكنة في دمي وفي اسمي يا أمي. أما كبرتي أما تهت في وسط الزحمة وفضل طعم الضمة ضمتك يا أمي ضمتك يا أمي. فين أيام الطفولة والمدرسة الأولى والضحكة بسهولة وكل ده أمي. فين أيام الطفولة والمدرسة الأولى والضحكة بسهولة وكل ده أمي. بصي على الصغير لما كبر وتحير بصي على الصغير لما كبر وتحير والكون ما عادش صغير زي ما كان يا أمي زي ما كان يا أمي. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته وقال قلبي بصوته كان انتي يا امي اول ما لغاني واول ما انساني واول ما انغطاني كان انتي يا امي كان انتي يا امي كان انتي يا امي كان انتي يا امي كان انتي يا امي وطبعا لما بيجي عيد الام الاستاذ الدكتور علاء فتحي بتبقى ست الحبايب يا حبيبه. وست الحبايب دي ناس بتسمعها بتبكي سواء كانت والدتهم جنبيهم او رحلت يعني لان الاحساس بتاعها بيوصلنا لكده. منظومه غنائيه رائعه من الشاعر حسين السيد الرائع نغمات الموسيقار خالد الذكر عبد الوهاب وعبد الوهاب بنحتفل بيوم ميلاده في مارس. هو صوته على العود حاجه رائعه وصوت فايزة أحمد بحنيتها رائعة برضو. يعني انت شايف الاغنية دي ازاي؟ الحقيقة يعني الاغنية دي طبعا اكيد ليها قصة طريفة وقدمت الناس عارفينها الحقيقة، بس برضو محب نحكيها، ممكن في بعض المستمعين ما يعرفهاش. الحقيقة الفنان والشاعر الكبير حسين السيد الحقيقة كان يوم 20 مارس 1958 كان رايح يزور والدته، وهو طالع السلم افتكر ان في عيد الام وافترض ان هو يجيب هدية لوالدته، وهو طبعا والدته ساكنة في اخر دور وطلع السلم، فالحقيقه يكسل ان هو ينزل، ففكر هي قاعد على السلم وابتدى يكتب، ودي احلى هديه يبتدي يكتب نص هذه الاغنيه. الحقيقه واول ما والدته فتحت الباب القى عليها النص بتاع الاغنيه، فالحقيقه والدته بكت من قصة يعني شعورها وامتنانها لهذه الكلمات، وقالت له دي كلمات اغنيه جديده انت بتعملها ولا انت كاتبها عشاني، فاقسم لها ان هو عملها ليها. والموقف المهم حكى الموضوع للفنان العظيم والموسيقار الرائع محمد عبد الوهاب في التليفون، ومحمد عبد الوهاب الحقيقه كان نوع دقيق ده احنا هنتكلم فيه بعد كده طبعا في قصه محمد عبد الوهاب. الحقيقه هو فنه الاصيل وانه شخصيه يعني تتكتب عليها حلقات وكتب كتيره الحقيقه. رسائل دكتوراه كمان رسائل طبعا احنا عاملين هنا طبعا رسائل، وانا الحقيقه سعدت ان انا عملت بحث عن عبد الوهاب في مجنون ليلى. المهم راح عبد الوهاب مسك الورقه اللي جنبه وطبعا النوت اللي جنبه وابتدى يسجل النص اللي هو بيقوله له، وخلص الموضوع خلص على كده، وقال له الحقيقه هي بتتمنى ان حضرتك تلحنها وبتاع مش عارف. المهم فوجئ الحقيقه حسين السيد ان في تاني يوم ان الاغنيه في 21 مارس 1958 ان الساعه 10 بالليل الاغنيه بتذاع بصوت فايز احمد، فاستغرب وطبعا سافر من الاستاذ محمد عبد الوهاب، فقال له الحقيقه انت لما قلت لي الاغنيه وتاثرت بيها قعدت ما خدتش مني غير ربع ساعه ولحنتها، وقعدت قلتها الفايزة وفضلت تعمل بروفات لحد بالليل لحد الفجر، وتاني يوم راحوا سجلوها في الاذاعه. طبعا دي منظومه فيها حب وفيها طبعا احساس بالمسؤوليه، فيها كسر الروتين وكل حاجه يعني الروتين اللي ممكن يقفل الابداع الفني يعني. لا وهو غير كده هي حته ان التوهج الفني كان في الفتره ديت الحقيقه في اخر الخمسينات واوائل الستينات، وكان فيه الحقيقه وسائل يعني متعدده. طبعا شخصيه محمد عبد الوهاب الفذه دي كانت ليها تأثير كبير، وعنده إحساس بالوقت، لأنه هو في مشكلة عندنا هنا في مصر إن إحنا في كل الفنانين عندهم إحساس بالوقت واستغلال كل حاجة تتحط في وقتها المناسب. فالأغنية دي بعد كده طبعا ما اتصورت الحقيقة وكلنا بنتفرج عليها من خلال إن هم صوروها أغنية تلفزيونية. الفنان الراحل محمد عوض وزهرة العلا كلهم محافظ الألقاب يعني. أيوه طبعا. بس هو عملوها بطريقة كوميدي شوية دكتور علاء فتحي ولا إيه؟ لا هو بتنقل نبض الشارع. طبعا لان هو عوض مع سليمان لسان كان ليه كاركتر ان هو ممثل كوميدي، الهديه اللي من جوه هديه مروحه، فهو طبعا لازم يعمل بطريقه فني عشان تعمل توازن مع الاغنيه الدراميه الاغنيه ذات المشاعر الفياضه، فهو عايز يعمل لمسه فنيه لايت كوميدي كده في وسط العمل. طبعا كلنا احساسنا والدنا او جدتنا في عيد الام طبعا هو بيمثل رمز العطاء ورمز للانتماء، لان بنقول مصر لما نقول مثلا بغيت مصر فبرضه هو ده انتمائنا الاساسي لمصر، فكل واحد فينا اسرته عنده امه اللي هو بيحبها. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي، ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك حبيبة.

ساعات مختلفة. أنا بحفظ بس حق الناس اللي أبدعت في الأول يعني. لا طبعا بس يعني كنا في قضية دلوقتي إن فايزة أحمد بتغني الأغنية من ملحن مش هي الملحنة، وعبد الوهاب هو بيغني اللحن بتاعه، فبيبقى عنده إحساسه بالحرية بيبقى أكتر. المطرب تملك خصوصا بيكون فايزة أحمد وبتغني لعبد الوهاب، ففي شك يعني هتبقى لازم تكون ملتزمة بشكل معين حتى يرضى عليه عبد الوهاب، لان عبد الوهاب ما فيش شك كان من النوع اللي هو بيتابع اعماله يعني انا افتكر واسمع عن قصص كتيره قوي ان عبد الوهاب من خلال الاستوديو مع فايز احمد كان في بعض الاحيان كتيره قوي بيشد معاها، لانه عايزه تلتزم صحيا، عايزه تلتزم في الاداء بطريقه معينه، تدريبات معينه، نوم بدري، مش عارف ايه، لان هو عايز يخرج منها بشكل معين للاغنيه يديها مساحه، لكن هي مساحه بما لا يخرج بره الاطار العام. لكن هو بقى ما يقول مفيش محدش هيبقى وراه. سبت الحبايب يا حبيبه، سبت الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. سبت الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه، يا رب خليك يا امي، يا رب خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيبة حبيبة. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي عن همي ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. أنا موت سهري وتباتي تفكري، أنا موت سهري وتباتي تفكري، وتصحي من الأذان وتيجي تشقري. يا رب خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيب يا حبيب حبيب. الغالي عليا اجيب منين عمري وعشتي طول عمري اوفي جمايلك الغالي عليا اجيب منين عمري وفي ولائي فين اغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو ترضي تقبليهم دول يبقوا هديتي يا رب خلي الأستاذ الدكتور علاء فتحي أستاذ بأكاديمية الفنون وحضرتك أستاذ التأليف الموسيقي. من القدريات شادية هذا الصوت زي ما يقولوا صوت مصر صوت الدافي الحساس لم تنجب لكن أحلى أغنية للضنا هي سيدي الحبايب يا ضنايا أنت غير أغنيتها الأمي هي كمان أغنية أمي ليها كمان ضميني بالحنان دي أغنية كمان عاطفية أو شايف شادية إزاي وهي بتعبر على سيدي الحبايب وطبعا أغنية الأمي الحقيقة شادية فنان يعني صوت مصر زي ما بنقول الحقيقة يعني كل ده تبلور الحقيقة بعد حتى وفاتها ده إحساس الناس بيها على مدار إن هي فترة كبيرة اعتزلت الوسط الفني لكن صوتها وفنها الحقيقة استمر عبر سنين طويلة لدرجة إنها ارتبطت بالشعب المصري وبالوطن العربي الحقيقة محبيها أصبحت أغانيها تمثل تراث موسيقي حقيقي للمصريين والوطن العربي فأما نقول ماما يا حلوة الحقيقة هنحس بمدى الصدق يعني هو حتة الصدق في الغناء زي ما نقول والتعبير هو ده السر زائد بقى خفة الدم خفة الدم الحقيقة بتتنقل المصرية ومن آخر من واحد لآخر الحقيقة يعني طبعا المصريين كلهم ده لا أنا أقصد إن هي بتتبلور فيها دي زي ما بيقولوا إنها صوت مصري يعني إحنا هنرجع للأم مصري أكتر واحدة غنت لمصر بإحساس جامد جدا يعني طبعا فهي الحقيقة خفة الدم وخفة الظل الحقيقة بتترجم للمتلقي من خلال صوت شادية فشادية صوتها الجميل اللي فيه أبعاد درامية على فكرة شادية من الناس اللي احنا نقدر نصنفها من ناحية فنية انها زي ما نقول زي جوكر لو حطيتيها في زي شيء من الخوف هتلاقي ناحية درامية كبيرة ودي المدرسة التعبيرية اللي احنا بنتكلم عليها من اول الصخرة يعني ايوه هتلاقي مثلا اغنيتها مع عمار الشريعي اقوى من الزمن هتلاقي اغنية بتقول بتعبر برضو فيها عن مصر بطريقة درامية بطريقة تعبيرية بتعمل الصوتين يعني بتعمل البنت الصغيرة اللي بتحبه وبعدين هي رجعت بعد فترة فلقت اتنين غيرهم قاعدين في نفس المكان لكن يا مصر انت هتفضلي زي ما انت يعني اتنين تانيين بيعيدوا نفس القصة هي بتعمل بتحس بصوتها بصوت البنت الصغيرة وصوت البنت الست الكبيرة برغم انها في نفس التسجيل يعني هو ده التمرين الصوتي شادي عندها القدرة على التمرين الصوتي سواء اتجاه الموسيقى بصفة عامة او في اتجاه الاغنية الواحدة يعني بمعنى ان احنا بنقول انها بتقول مثلا مكسوفة بينا فده الشكل الدوتهات بتاعتها مع عبد الحليم حافظ الجميلة وخفة الدم اللي فيها فهي الصوت الشقي وبنفس الوقت بعض الاحيان الصوت الدرامي والحقيقة طبعا ده طبعا الشقاوة دي دراما برضو يا طبعا هو الشقاوة والدلع وكل يعني هي كل دراما بس في دراجدي وفي كوميدي وفي لايت كوميدي فالحقيقة تتجسد قمة شادية انها عندها قدرة على التعبير انها بعض الافلام مثلت فيها وما غنتش فده طبعا مؤشر انها يعني ماسكه في ايديها ادواتها جدا سواء تعبير او غنى وده اللي احنا بنقول ان في ارتباط كبير او ما بين الغنى والتمثيل الحقيقي ماما يا حلوه يا اجمل غنوه عايشه في قلبي وجوه كياني غاليه عليا وضي عينيا يا اول كلمه نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما اتهنى انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني غالية عليا وضي عنيا يا أول كلمة مطهر لساني ماما ماما ماما يا ماما لما سعيد الأسرة يعني حبيبة أمها الصباح هي برضو أغنية بتزاع في الأيام ديت يعني حبيبة أمها ودي برضو كلمات الشاعر حسين السيد يعني حضرتك شايف صباحه أو الأغنية دي زي بلحنها يعني يحيى صباح من الأصوات الجميلة جدا ولون مختلف هو ده اللي كنا بنقول من شويه ان محمد عبد الوهاب الحقيقه والفنانين المصريين كان عندهم الوان مختلفه زي قلنا شاديه عايشين شاديه وفايزه ونجات وصباح. فصباح الحقيقه منطقه برضو يعني منطقه مختلفه ومنطقه كانت متجدده، وهنلاحظ برضو ان هي ما شاء الله قعدت فتره كبيره زمنيه بتغني وبتغني برضو الوان مختلفه. فهنلاقي صباح برضو من الايقونات في الموسيقى العربية الحقيقة اللي أدوا ألوان مختلفة وعندها برضو خفة ظلها. وهي الحقيقة غنت للبنت بطريقة ظريفة جدا، سواء كانت صغيرة أو الأغنية الثانية برضو وهي كبيرة يعني. أو حكت بنتها وهي بتغنيها فقال برضو ساعات الإحساس بيبقى ساعات صادق. وفي نفس الوقت هي الحقيقة يعني صباح كمان اللياقة بتاعتها يعني حضرتك عارفه برضو اللبنانيين يبقى احنا تملي صوت الجبل صوت الجبل اللياقه الذهنيه واللياقه في التمثيل واللياقه يعني برضو ده بيأثر يعني ده بيأثر. احنا عندنا برضو مش عارف ليه بنفتقد دلوقتي ان المطرب اللي بيقدر يتحرك على المسرح. يعني احنا شاديه في افلامها كلها كانت وهي بتمثل كانت بتدي حركات تعبيريه وبتتحرك قدام الكاميرا وبتاكد الاحساس. احنا فقدناها دلوقتي واصبحنا اللي بيتحركوا للاسف بيتحركوا بطريقه يعني غير لائقه، بقى فهموا ان الحركه بشكل مفهوم خاطئ يعني. لكن ما فيش شك مش تنطيط بس اصلاحي يعني شاديه اما بنشوف الاغاني بتاعتها المصوره في التلفزيون او المصوره كان زمان بيصوروا الاغاني توصيل سينمائي بس بيتذاع في التلفزيون يعني بتبقى يعني اغنيه مصوره. حبيبه امها يا اخواتي بحبها، حبيبه امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبه امها اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. ايام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم. ايام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمري اللي عشانك حشتهم. عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم، عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. ست البنات حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعره منك من غير ما نكون سوا. البنات حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعره منك من غير ما نكون سوا. اليوم بكتبها بدل اليوم سنة، اليوم بكتبها بدل اليوم سنة، وان قلت اه عليا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، واقول خلاص تكبرت هتبقى مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. وانتهت الى هنا اصدقائي سهرتنا من سر المغنى والمعنى، احتفلنا من خلالها بعيد الام. كل سنة وانت طيبة يا امي، كل سنة وكل ام طيبة سواء كانت قريبة او بعيدة. وطبعا لا يسعنا الا ان نشكر الاستاذ الدكتور علاء فتحي الاستاذ باكاديمية الفنون على يعني هذه المعلومات القيمة جدا والجميلة جدا عن اغنيات عيد الام. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.